أتيتك ربي وأنت العظيم، ما للعبيد غير الكريم. أتيتك ربي وأنت العظيم، ما للعبيد غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم. فمهما أتيت بقلب سقيم، وجدتك ربي رؤوفا حليم. فمهما أتيت بقلب سقيم، وجدتك ربي رؤوفا حليم. ما للعبيد غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم. أظهرت عجزي وفقري العظيم، وأنت الغني أنت العليم. أظهرت عجزي وفقري العظيم، وأنت الغني أنت العليم. ما للعبيد غير الكريم. غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم. تداركني ربي إلهي الرحيم، وأصلح حياتي بخير عميم. تداركني ربي إلهي الرحيم، وأصلح حياتي بخير عميم. ما للعبيد غير الكريم. وأسعد فؤادي بحب عظيم، بحبك ربي وقلب سليم. وأسعد فؤادي بحب عظيم، بحبك ربي وقلب سليم. ما للعبيد غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم. ما للعبيد غير الكريم.